القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر، حيث كان الحديث في الحلقة الماضية عن الفوائد المجنية مما مضى من قصة موسى عليه السلام مع قومه، وفوائده كثيرة، ولعلنا نتابع ما بقي من الفوائد في هذه الحلقة. فمن الفوائد أيضا التلذذ بكلام الله، فانظر لموسى عليه السلام مع ما أصابه من الخوف والجوع والبرد يستأنس لسماع كلام الله، ويظهر ذلك جليا في استرساله في الأجوبة على أسئلة الله. ألم تسمع له حين قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فكان الجواب بدلا من أن يقول عصاي، زاد في الاسترسال عله أن يسأل عن بعض تفاصيله، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكيف لا يستأنس بكلام الله وهو بحضرته ويسمع كلامه ويتحاور معه؟ ولئن حرم العبد من مخاطبة الله كما حصل مع موسى، إلا أن الله قد عوضنا بالصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. بل كانت الصلاة هي راحته وطمأنينته، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولقد أوصى الله المؤمنين بالاستعانة بالصلاة عند الضيق والهم والبلاء، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن الفوائد أيضا أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا فرعون طغى وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأمد الله له في طغيانه، وزين له سوء عمله، واستكبره وجنوده بغير الحق، كما قال سبحانه: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. والله جل في علاه من عادته أنه إذا أملى للظالم ثم أخذه فإن أخذه أليم شديد، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولهذا لما وقعت العقوبة بفرعون ومن معه كانت أليمة، لم ينجو منهم أحد. وكما فخر فرعون بجري الأنهار من تحته، جعلها الله جل وعلا تجري من فوقه. ولما قال: أنا ربكم الأعلى، جعل الله موتته ذليلة حقيرة، فأهلكه الله من غير قتال وأغرقه في اليم وهو مليم. ومن الفوائد أيضا أن من أراد الله فتنته فلن يملك له أحد من الخلق الهداية، كما قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكما قال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فانظر إلى فرعون وكم جاءه من الآيات وكم رأى من العبر ما على مثله يؤمن البشر، ومع ذلك استكبر عن متابعة الهدى. فيا لله، كيف يصرف قلبه عن الإيمان وقد رأى هزيمة السحرة؟ ويا لله، كيف يصرف عن الهداية وقد رأى انشقاق البحر لموسى ومن معه ثم يصر مستكبرا؟ ولكن نعلم أن لله الحكمة البالغة في ذلك كله. ومن الفوائد أيضا معرفة عظيم رحمة الله فانظر إلى جبريل عليه السلام وهو من هو من المنزلة من الله والمعرفة به، يخشى أن تنال فرعون الرحمة لما أراد أن يتوب عندما غرغرت روحه، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة رحمه الله، وقال الترمذي: حديث حسن. ومما يزيدنا معرفة بعظيم رحمة الله عز وجل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن الفوائد كذلك أن إنكار المنكر إذا كان من الشرك يجب أن ينكر، ولا يقال كما يقول بعض الناس إن ذلك يفرق الصف أو ينفر من الدين. فانظر إلى موسى عليه السلام لما جاوز هو وقومه البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما سكت موسى عليه السلام، بل قال لهم مباشرة: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وحصل مثل هذا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كما أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. ومن الفوائد أيضا استفادة الصحابة مما حصل لموسى مع قومه لما امتنعوا من الجهاد لفتح بيت المقدس، لما قالوا له تلك المقالة الشنيعة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والتي من شناعتها لما سمعها منهم موسى وهارون ويوشع بن نون خروا سجدا لله، أن تصيبهم قارعة من الله، فما أبشعها من كلمة تخرج من قوم بعدما حصل لهم ما حصل من النعم والنجاة من ظلم فرعون وملئه الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن قصص القرآن نزلت ليستفيدوا منها عمليا في حياتهم، وهذا ما حصل منهم يوم بدر، يوم خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار ألا يقاتلوا معه لأنهم بايعوه على نصرته في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أشيروا علي. وكان منهم رضي الله تعالى عنهم المواقف المشرفة، ومنها ما حصل للمقداد بن الأسود رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي من ملء الأرض من شيء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه، فجاءه المقداد وهو على تلك الحال فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وقال ذلك الأنصار كلهم كما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن ناسج الحضرمي، وكان قد أدرك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فمن دونهما عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا، قالوا: نعم يا رسول الله.